قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فنشرع في هذه الليلة في قراءة هذا الكتاب، وهو الأربعون النووية للنووي رحمه الله، محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ونتكلم كلاما يسيرا على هذه المقدمة. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدع المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، فإن أول سورة فيه هي الفاتحة، والفاتحة مبدوءة بالبسملة، بل إن بعض العلماء عد البسملة آية من آيات الفاتحة. وثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في كتبه يبدأ كتبه بالبسملة. وثالثا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ورابعا لأجل حلول البركة، لأن هذه الكلمة أو البسملة مباركة، يدلك على بركتها أنها إذا ذكرت في الذكاة صارت الذبيحة حلالا طيبة، وإن تركت صارت نجسة خبيثة محرمة. وكذلك إذا سمى الإنسان، إذا سمى الإنسان عند الأكل وعند الشرب لم يشركه الشيطان، وإن ترك التسمية شاركه الشيطان. إذن هذه بركة من بركات هذه الكلمة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف مستعينا بالله عز وجل. قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله تبارك وتعالى يوصف بالكمال لما له من كمال الصفات وكمال الإنعام، فيوصف بالحمد أو يحمد سبحانه وتعالى لكمال صفاته ولجزيل هباته. إذن الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، والله تعالى يحمد على ما له من كمال الإنعام وكمال الصفات، فيحمد على كمال إنعامه وجزيل هباته. يقول: الحمد لله، واللام هنا للاختصاص، أي أن الحمد مختص بالله، وأل في الحمد للاستغراق، أي أن الحمد الكامل مستحق لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. الرب هو الخالق الرازق المدبر. رب العالمين، والعالمين جمع عالم، وهو من سوى الله عز وجل. قيوم السماوات والأراضين. قيوم أي القائم بتدبير السماوات وما فيها، والأرض وما فيها، فالقيوم هو الذي يقوم بالتدبير والحفظ وما أشبه ذلك. قال: مدبر الخلائق أجمعين. مدبر أي أنه هو الذي يتصرف في أمورهم سبحانه وتعالى، فهو الخالق، خلقهم ورزقهم، وأيضا له التصرف والملك. وقوله الخلائق جمع خليقة بمعنى مخلوقة. الخلائق أجمعين، وهذا توكيد، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين. باعث الرسل أي مرسل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين. طيب، صلوات الله وسلامه عليه، الصلاة ما معناها؟ قال بعض العلماء: الصلاة من الله عز وجل، من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فأنت إذا قلت صلى الله على محمد أو اللهم صل على محمد، هذه الكلمة إن كانت من الله فهي الرحمة، وإن كانت من الملائكة استغفار، وإن كانت من الآدميين فهي الدعاء. ولكن هذا القول ضعيف، أعني كون الصلاة من الله الرحمة ضعيف، ويدل على ضعفه أن الله عز وجل غاير بين الصلاة والرحمة في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان المعنى أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. إذن هناك فرق بين الرحمة وبين الصلاة. ويدل على ذلك أيضا أن العلماء بالاتفاق أجازوا الترحم على جميع الخلق سواء الرسل أو غير الرسل، واختلفوا في الصلاة على غير الرسل. يعني يجوز تقول فلان رحمه الله سواء كان نبيا أم غير ذلك، لكن هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز؟ في خلاف، وهذا يدلك على الفرق بين الصلاة وبين الرحمة. وأحسن ما قيل، أحسن ما قيل في الرحمة ما ذكره البخاري عن أبي العالية رحمه الله أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. طيب، صلوات الله وسلامه أي تسليمه، أي تسليمه عليهم إلى المكلفين، جمع مكلف، والمكلف هو ما من شأنه التكليف أو هو المكلف فعلا. إذا قيل المكلفين هل يشمل هذا من كلف فعلا وما من شأنه التكليف أو هو خاص بمن كلف؟ يقول يشمل أمرين، والمكلف هو البالغ العاقل. قال لهدايتهم وبيان شرائع الدين، لهدايتهم، ولكن هذه الهداية هداية دلالة وإرشاد، وأما هداية التوفيق فهي من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، والهداية المنفية هي هداية التوفيق. فالتوفيق بيد الله عز وجل، قد إنسان يدعو شخصا ويكرر عليه الدعوة ومع ذلك لا يستجيب، ولهذا قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. طيب، لهدايتهم وبيان شرائع الدين، شرائع جمع شريعة، من شرع بمعنى بيّن، وهي والشريعة هي الدين والملة. طيب، وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية، الدلائل جمع دليل، وما هو الدليل؟ لا، الدليل ما يحصل به البرهان سواء كان كتابا أم سنة أم غير ذلك. طيب، يقول بالدلائل القطعية، القطعية ما ينقطع به جدال الخصم، جدال الخصم هذا الشيء القطعي، القطعي ما يقطع جدال الخصم، بمعنى أنك إذا ذكرت هذا الدليل لا يمكن أن يجادل فيه، هذا قطعي. قال رحمه الله وواضحات البراهين، وواضحات البراهين، وهذا من باب عطف إيش الخاص على العام. وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. أحمده كرر الحمد، يعني قال الحمد لله ثم كرر، وتكرار الحمد هو الثناء، تكرار الحمد هو الثناء. فقوله في الأول الحمد لله هذا وصف للمحمود بالكمال، إذا كرر الحمد مرة أخرى صار ثناء. طيب، وأحمده على جميع نعمه سواء كان النعم هذه دينية أم دنيوية، وأسأله المزيد من فضله، يعني المزيد من النعم سواء أيضا كانت دينية أم دنيوية، من فضله يعني من عطائه وكرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، الآية أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وذلك لأن هناك آلهة تعبد من دون الله لكنها آلهة باطلة. وحده لا شريك له، وحده توكيد لإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي، وذلك لأن جملة لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. وانظر هذه الجملة أو هذه الكلمة اشتملت على نفي وإثبات، لأن النفي لا إله إلا الله تعطيل محض، والإثبات أيضا لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة، لقلت إلا الله أو أثبت وجود الله عز وجل لا يمنع هذا أن يشركه غيره، لكن إذا جمعت بين النفي والإثبات صار ذلك أبلغ. إذن يقول يكون قوله وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي، فيكون هنا من باب اللف، قريب من باب اللف والنشر غير المرتب. طيب الواحد، الواحد القهار، الواحد أي المتفرد سبحانه وتعالى، فهو واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، القهار صيغة فعال يعني الذي قهر وغلب غيره، الكريم الغفار، الكريم يعني أي ذو الكرم والجود، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، الغفار أيضا صيغة مبالغة لكثرة من يغفر لهم، إذن القهار لكثرة من يقهرهم، والغفار لكثرة من يغفر لهم. وأشهد أن سيدنا، عندكم أنا سيدنا نعم، وأشهد أن محمدا، ما في سيدنا موجود، وأشهد أن محمدا فيه دي. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أشهد يقال فيها كما قيل فيما سبق أن سيدنا من السؤدد، وهو العلو والرفعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، شف جمع بين العبودية والرسالة، فهو عليه الصلاة والسلام عبد كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. طيب عبده، هذا الوصف وصف العبودية ذكره الله تبارك وتعالى في أعلى المقامات، في مقام الدفاع عنه والدفاع عن شريعته، قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والعبودية هنا عبد، عبده هذه أخص أنواع العبودية، يعني العبودية ثلاثة أنواع، عبودية عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والثاني نوع الثاني عبودية خاصة، ومنه قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والثالثة أخص وهي عبودية الرسل، أن محمد عبده ورسوله، ورسوله أي المرسل من قبل الله عز وجل، وحبيبه، حبيبه حبيب فعيل بمعنى بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو محب ومحبوب عليه الصلاة والسلام. طيب وخليله من الخلة، والخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة، ولهذا قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. إذن هنا النبي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه حبيبه وخليله، ولو اقتصر على خليله لكان أولى، لأنه إذا كان خليلا له فكونه حبيبا من باب أولى. طيب وهنا أنبه إلى عبارة يتداولها كثير من الناس في قولهم محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وهذا في الواقع تنقص للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فهو خليل، فكونك تصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله هذا فيه تنقص لجانب الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أفضل المخلوقين، أفضل المخلوقين، وقد أخذه العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، لكن هذا الحديث حقيقة ليس صريحا في أنه أفضل المخلوقين، أنا سيد ولد آدم، ولم يقل أنا سيد الخلق أجمعين. وفرق بين قوله أنا سيد ولد آدم وبين قوله أنا سيد المخلوقين. لكن كثير من العلماء يطلقون هذه العبارة أنه أفضل المخلوقين، ولهذا يقول بعضهم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. يقول المكرم بالقرآن العزيز، يعني الذي أكرمه الله عز وجل بالقرآن، قرآن وهو كتاب الله عز وجل. والقرآن مصدر قرأ بمعنى جمع وبمعنى تلا، فبمعنى جمع لجمعه السور، وبمعنى تلا لأنه متلو. طيب بالقرآن العزيز وصفه بالعزة، وقول العزيز من عز يعز، من عز يعز، والمراد هنا العزيز يعني الذي ليس له نظير. ويشمل أيضا العزيز الغالب، لأنه أعجز فصحاء العرب. إذن تكون قوله رحمه الله العزيز بمعنى الغالب، لأنه أعجز الفصحاء من العرب، وبمعنى عزيز أي الذي ليس له نظير. وعزيز أيضا بمعنى ممتنع، أي أنه يمتنع أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك نقول في تفسير اسم الله عز وجل العزيز إن عزته سبحانه وتعالى عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. كذلك القرآن الكريم عزة قهر، لأنه غلب جميع الفصحى أن يأتوا بمثله ولو بسورة ولو بآية. وكذلك عزة قدر، لأنه ذو قدر ومقام عظيم. وكذلك عزة امتناع، إذ يمتنع عليه الباطل. قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول وذرًا بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. المعجزة، والأولى في الواقع أن يقال القرآن آية، لأن ما يأتي به الرسل ليس معجزا، يعني كوننا نعبر بأنه آية أبلغ من التعبير بالمعجزة. السبب نقول لأمرين: أولا أن هذا هو الذي ورد به القرآن، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فما يأتي به الله عز وجل على أيدي الرسل يسمى آية. تأمل قصص الأنبياء تجد أنهم يطلبون من رسلهم آيات، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. وثانيا أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، سواء كان حقا أم باطلا، وكل معجزة لولي فهي آية لنبي. يقول رحمه الله على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة، بالسنن أي ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كل ما أتى بالأولياء ليتون بمعجزات فهي دليل على صدق رسالة النبي. طيب يقول المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن، جمع سنة، والسنة في الاصطلاح هي أقوال، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، وكذلك أوصافه الخلقية أو الخلقية، هذه كله من السنن. يقول بالسنن للمسترشدين، مسترشد أي الطالب للرشاد، فقول للمسترشدين أي للطالبين للرشاد، والرشاد ضد إيش؟ الغي. قال بجوامع الكلم، جوامع الكلم، الجوامع بمعنى أنه يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل، هذا جوامع الكلم. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه أن مما اختصه الله عز وجل به أنه أوتي جوامع الكلم، بمعنى أنه يتكلم بالكلام القليل الذي يشتمل على معان كثيرة. وقوله جوامع الكلم، نعم، وسماحة الدين أي سهولة الدين. قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، لهذا امتن الله عز وجل على هذه الأمة بالتخفيف عنها مما كان على من قبلها من الأمم من الآثار والأغلال. فمثلا النصارى كانوا بالنسبة للنجاسات يتشددون أو يتسهلون؟ ها؟ نعم يتشددون. واليهود يتسهلون. طيب في باب القتل القصاص كان القتل محتما عند اليهود ولكن عفو محتم عند النصارى. قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. شوف إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها. فالقتل كان محتما في اليهود والعفو كان محتما في النصارى. يعني ليس عندهم قصاص واليهود ليس عندهم عفو. جاءت هذه الشريعة بالوسط. طيب وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين سائر بمعنى جميع والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. آل كل يعني آل الأنبياء وآل المرسلين وسائر الصالحين. والصالح من هو؟ الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده. هذا الصالح. إذا قيل رجل صالح الرجل الصالح والذي قام بحق الله وحق عباده. فلا يكفي للصلاح أن يقوم بحق الله ولا يكفي للصلاح أن يقوم بحق العباد بل لا بد أن يقوم بحق الله وحق العباد. فمن أدى الصلوات وصام رمضان وأتى الزكاة وحج البيت وفعل جميع الشرائع ولكنه يظلم الناس ويغش الناس فليس بصالح. إذن الصلاح أو وصف الصلاح إنما يطلق على من قام بحق الله وحق عباده. يقول أما بعد هذه الكلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع وليس كما قال بعضهم إنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر أو من كلام إلى آخر. وذلك لأن العلماء والمؤلفين ينتقلون من أسلوب إلى آخر ومع ذلك لا يأتون بأما بعد. فمن يتكلم عن مسألة في الحج ثم ينتقل مسألة في الصيام يجب الحج وكذا وكذا ما يقول أما بعد ويجب الصيام أما بعد ويشرع سجود السهو أما بعد ولا يجوز البيع بعد نجاء الجمعة مع أنه انتقل من كلام إلى آخر أو من سوب إلى آخر. إذن هي كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع. أما بعد فقد روينا أي نقلنا عن غيرنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات. هذه متعلق بروينا يعني روينا من طرق كثيرات بروايات متنوعة أي مختلفة في الألفاظ وإن اتفقت من حيث المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أمتي. من حافظ هل المراد هنا بقول حافظ أن يحفظها عن ظهر قلب أو المراد بالحفظ النقل؟ النقل نعم حافظ أي نقل على أمتي. على هنا بمعنى اللام يعني حافظ لأمتي والمراد بالأمة هنا أمة المراد بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة لأن الأمة المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نوعا أمة دعوة وهم كل من وجهت إليهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأمة إجابة وهم الذين استجابوا له وآمنوا به. طيب من حافظ على أمتي يعني من حافظ لأمتي والمراد بالأمة هنا خاص بزمن معين أو في كل زمن ومكان. نقول في كل زمن ومكان 40 حديثا من أمر دينها أي مما يتعلق بأمر دينها سواء كان ذلك مما يتعلق بأصول الدين أو فروع الدين. بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء. زمرة بمعنى الجماعة في زمرة الفقهاء والعلماء. وعطف العلماء على الفقهاء من باب عطف إيش؟ العام على الخاص. العام على الخاص كذا يمبارك عطف العام على الخاص ولا الخاص على العام؟ ها يعني كل عالم فهو فقيه وليس كل فقيه يكون عالما. طيب قل رحمه الله. وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، شافعا يعني أشفع له، شهيدا أي شاهدا له. وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، كتب في زمرة العلماء يعني في جماعة العلماء، وحشر في زمرة الشهداء يعني في جماعة الشهداء. واتفق الحفاظ، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح أو الحسن، وإن كثرت طرقه يعني وإن كثرت رواته. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. وقوله في هذا الباب المراد في باب الأربعينيات، في باب الأربعينيات ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني الطوسي، نسبة إلى قرية طوس في بخارى، من بخارى من قرى بخارى، قال العالم الرباني، ثم الحسن ابن سفيان النسائي. ولا عندكم النسوي؟ هنا النسائي. وأبو بكر الأجري، وأبو بكر الأجري نسبة إلى الأجر، والأجر هو الطوب المحترق. وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، أصفهان بلد من بلدان فارس موجود الآن. نعم. طيب والدار قطني نسبة، يقولون دار قطن محل مكان في بغداد سمى دار قطن، معروفة يا ها؟ شلون معروفة؟ أي طيب يقول نعم. والحاكم، والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي، السلمي نسبة إلى القبيلة المعروفة السليم. وأبو سعيد الماليني نسبة إلى مالين، نسبة إلى مالين يقول إنها في هرات، والله أعلم وين هرات، أين أين مالين؟ ها هرات، هرات أفغانستان. طيب يقول بلاد المشرق بس ما أدري باكستان ولا في أفغانستان. طيب إذن أبو سعيد الماليني يقول نسبة إلى مالين مجموعة قرى في هرات، وهرات كما يقول أخونا الجغرافي ها عند الحدود الإيرانية. أي طيب عند الحدود الإيرانية. طيب وأبو عثمان الصابوني، الصابوني هذه النسبة إلى حرفة لا إلى بلد. وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي أيضا نسبة، بيهقي نسبة إلى قرية بيهق يقول قرب نيسابور. وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله أي طلبت منه الخيرة في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة، هؤلاء أئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. الأئمة الأعلام جمع علم، والعلم ما يهتدى به في الطريق من جبل أو غيره، ومنه قول الخنسة ترثي أخاها صخرا وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فالأعلام جمع علم، والعلم ما يهتدى به سواء كان جبلا أم غير ذلك. الجبال تسمى أعلام، أين شاهد؟ بالنجم هم يهتدون. وعلم تدخل في علامة. ها؟ لا. فلا نبي إنها علامات. في سورة الشورى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كالجبال، هذا دليل على أن الجبل يسمى علما. طيب يقول نعم وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا الاتفاق ليس يعني بالأكثرية، فإن بعض العلماء خالف في ذلك، خالف في ذلك وقال إن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، فالحديث الضعيف لا يفيد الظن ومن باب أولى لا يفيد العلم ولا يجوز العمل به مطلقا، لكن بعض العلماء أجاز العمل بالحديث الضعيف بثلاثة شروط. إذن قول المؤلف وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا الإطلاق فيه نظر، لأن كثيرا من العلماء خالف في ذلك، خالف في ذلك. وأيضا الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف لم يجيزوه على الإطلاق، وإنما أجازوه بشروط. الشروط قالوا أولا أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هذا شرط. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل الذي ورد فيه الحديث الضعيف ترغيبا أو ترهيبا أن يكون له أصل، أن يكون له أصل، واضح؟ إذن الشرط الأول أن لا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل له أصل، والشرط الثالث أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يكون الضعف شديدا. وأيضا ربما نشترط شرطا آخر عند ذكره أن يبين أن يكون مقرونا بضعفه، إذا ذكر في الترغيب والترهيب، بأن يقول روي عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا. إذن نقول العمل بالحديث، العمل من حيث هو ثلاثة شروط: أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، أن يكون هذا العمل له أصل. مثل لو ورد حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة أو في فضل صلاة الضحى، صلاة الجماعة ورد فيها فضل، صلاة الضحى ورد فيها فضل، نقول لا بأس أن تعمل بهذا الحديث الضعيف، لأنه إن قدرنا أن الحديث صحيح فسوف تؤجر، وإن لم يكن الحديث صحيحا فلم يفتك الأجر الأصلي، واضح؟ طيب ورد حديث ضعيف في ترهيب من عمل من الأعمال، نقول اعمل به، إن كان الحديث صحيحا تثاب على هذا الترك وهذه النية، إن كان الحديث ضعيفا فلن يفتك الثواب الأصلي على ترك هذا العمل. إذن فائدة العمل بالحديث الضعيف في هذه الحال حث النفس ترغيبا وترهيبا. ومع ذلك أقول ومع ذلك ما صح عن فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام غنية. طيب الحديث الضعيف ذكره نقول لا يجوز ذكره إلا مقرونا بضعفه، إلا عند من يصححه مثلا، لا يحتاج، لأنه يعني إذا قال روي وهو يرى أنه صحيح فمعنى ذلك أنه يضعف الحديث، أنه يضعف الحديث. لكن إذا كان هو يرى أن هذا الحديث ضعيف ضعفا ضعيف فلا يجوز أن يذكره أمام الناس ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بل يجب أن يقول يروى أو روي أو يذكر أو نحو ذلك من العبارات التي إيش يفهم منها أن الحديث ضعيف. يقول ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، فليس اعتمادي بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ومع هذا يعني مع ما ذكر من جواز العمل بالحديث الضعيف فليس اعتمادي على ما تقدم من الحديث التي فيها من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، بل يقول اعتمادي على قوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب. الشاهد يعني الذي سمع ما قلته مشافهة، الغائب أي الذي لم يسمع. وقوله اعتمادي على بل على قوله وقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله من النظرة وهي الحسن، حسن الوجه وبريقه. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها يعني حفظها فأداها كما سمعها. طيب وقوله نظر الله امرأة المرء إذا قيل المرء فالمراد به الذكر، لكن هذا جرى من باب الغالب فليس قيدا، لكن ذكر المرأة الذي هو الذكر أو الرجل من باب التغليب. طيب سمع مقالتي فوعاها فأداها، أداها يعني بلفظها أو بمعناها إذا كان مما يجوز أداؤه بما يكون أجازه بالمعنى كما سمعها. ثم من ثم إن من العلماء ولا من العلماء، ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين يعني فيما يتعلق بأمور الآخرة في التوحيد العقيدة في التوحيد والسمعيات وما أشبه ذلك. فالمراد أصول الدين، أصول الدين يعني التوحيد بأنواعه وكذلك ما يتعلق باليوم الآخر من عذاب القبر ونعيمه وما يحصل يوم القيامة. طيب قال وبعضهم في الجهاد يعني في فضائل الجهاد، وبعضهم في الزهد. وما هو الزهد؟ الزهد ما هو الزهد؟ قدم لنا الفرق بين الزهد والورع. ترك ما لا يفعل لا أفره. نعم. والورع ترك ما يضر. نعم. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا نفع فيه في الآخرة، فالزاهد أكمل من الورع. طيب يقول وبعضهم في الآداب، جمع أدب وهي مكارم الأخلاق ومحاسنها. قال وبعضهم في الخطب، في الخطب يعني التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت أكملها يعني. قد رأيت جمع 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأنه بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. وقد رأيت جمع 40، قول 40 هذا عدد فلا مفهوم له لأنه يعني لا يفيد حصرا، ولذلك الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب كم عددها؟ 43. 43 ولا كم؟ 42 حديث. نعم. وزاد عليها ابن رجب فكملها إلى 50. طيب وقد رجم 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك يعني جميع ما تقدم فيما يتعلق بأصول الدين وفروعه والآداب والخطب وما أشبه ذلك. قال وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. كل حديث منها قاعدة من قواعد الإسلام يعني أصل من أصول الإسلام، والقاعدة تطلق على الأصل أليس كذلك؟ الأصل يطلق على القاعدة، وذلك قلنا في تعريف الأصل أن كلمة أصل تطلق عند العلماء على القاعدة المستمرة والرجحان والمقيس عليه وعلى ما قابل وعلى الدليل. نعم. طيب من قواعد الدين قد وصف بأن مدار الإسلام عليه يعني غالب أحكام الإسلام عليه، وليس المعنى أن كل أحكام عليه، لكن غالب أحكام الإسلام غالب الأحكام الشرعية تدور حول هذا الحديث. يقول بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه. من الأحاديث التي ذكر العلماء أن مدار الإسلام عليها بل هي نصف الإسلام حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا إن هذين الحديثين يتضمنان الدين كله، لأن حديث عمر ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث عمر يدل على الإخلاص، وحديث عائشة يدل على المتابعة. قضى يا آدم. إذا عندنا حديثان، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، النيات محلها القلب، إذا أمور باطنة. حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو العمل يرى، من أحدث الإحداث أيضا يظهر، إذن هو عمل ظاهر. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات إخلاص، يدل على الإخلاص. وحديث عائشة يدل على المتابعة، ومعلوم أن كل عبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كان فاعلها مخلصا تبعا، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه، يعني من الحديث التي عليها مدى الإسلام. وقد جمع بعض العلماء حديث أربعة قال عليها مدار الإسلام، نظمها في قوله: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيك. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات. ما هو الحديث؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. اتق الشبهات وازهد، ازهد في الدنيا يحبك الله، اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعملن بنية. حديث عمر قال رحمه الله: ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ويدخل في قوله صحيحة يدخل فيه الحسن، لأن الحسن قريب من الصحيح، يعني يكون فيكون معنى قوله ألتزم أن تكون صحيح يعني مما يجوز العمل به احترازا من الضعيف. قال: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. ويذكر هذه الحديث محذوفة الأسانيد، يعني لا يذكر الإسناد، والأسانيد جمع إسناد، والإسناد هو ذكر طريق المتن يعني رجال المتن. لماذا علق؟ ليسهل حفظها، لأن الأسانيد قد تكون عائقة عن الحفظ، ولأن كثيرا من الناس ولا سيما العوام لا يهمه معرفة الإسناد، الذي يهمه بعد معرفة أن الحديث صحيح الذي يهمه هو المعنى. إذن نقول علل المؤلف رحمه الله في عدم ذكر الأسانيد، أو نعلل لعدم ذكر المؤلف رحمه الله الأسانيد لأمرين: الأمر الأول لأجل سهولة الحفظ، والأمر الثاني أن كثيرا من الناس لا يستفيد من الأسانيد شيئا بعد أن يعلم بصحة الحديث. قال: ويعم الانتفاع بها. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، يعني الألفاظ الخفية التي تحتاج إلى بيان، فيقول معنى كذا، قوله كذا في الحديث معناه كذا. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. هذا حث من المؤلف رحمه الله على قراءة هذا المصنف. قال: ولهذا قال لما اشتملت عليه من المهمات. إذن هو أثنى على مؤلفه وأرشد إلى قراءته. طيب، إذا قال قائل: ألا يكون هذا من باب التزكية؟ فلا تزكوا أنفسكم. يعني بعض العلماء حينما يؤلفوا كتابا يثني عليه، والكتاب كذا وكذا وكذا وكذا، ألا يعد هذا تزكية؟ نقول لا. أولا أن هذا يكون من باب التحدث بنعمة الله، وقد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأيضا لا بأس أن الإنسان أن يذكر ما من الله به عليه من العلم حثا من الناس على الأخذ عنه، كما قال من ابن مسعود: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه أو لذهبت إليه. فكون الإنسان مثلا يثني على كتابه حثا للناس على قراءته والأخذ به لا بأس، بشرط أن يكون هذا الثناء صحيحا، لأن يعني بعض الناس قد يثني على كتاب وهو لا يستحق ذلك. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، يعني من الأمور المهمة التي تتعلق بأصول الدين وفروعه والأداب والأخلاق، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. نعم.